مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد كتاب البخاري مع صحيح مسلم مع كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لنشر دين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر هذه الملة. اللهم أمين. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نعم. تكلمنا الأسبوع الماضي عن هذا الباب وقلنا بأن الدعاء من أعظم القربات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبادة، بل جعل ركن العبادة الركين وأس العبادة الأصيل هو الدعاء، حين قال الدعاء مخ العبادة، وإن كان الحديث ضعيفا لكن يغنينا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، كأن العبادة مكمنها في الدعاء. وقد سماه الله تعالى في كتابه دعاء، قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به، فجعله أيضا الدعاء من باب الإيمان، فالدعاء من الإيمان. وأيضا قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا فإننا قد بينا فضل الدعاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم إلى أن يعتاد المرء الدعاء لله جل في علاه في الرخاء حتى تعرف الله عليه في الشدة بالإجابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، كما في حديث أبي هريرة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو قال سفرة. فهذه من فضل الدعاء كما بينا أكثر من مرة في الأسبوع الماضي. وقلنا بأن استجابة الدعاء كأنها حكم، وهذا الحكم لابد له من مقدمات، النتيجة إجابة الدعاء والنتيجة مرتبة على المقدمات، فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يصل المرء إلى مأربه في استجابة الدعاء. فبينا بأنه من الموانع عدم الإلحاح، ومن الموانع أن يدعو بقطيعة رحم أو إثم، ومن الموانع أن يتعدى في الدعاء. وبينا الشروط التي لابد أن تتوفر، شروط تتوفر في الداعي كأن يأكل حلالا لا يأكل حراما، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وشروط في المدعو به أيضا كما بينا الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعاء نفسه حتى يصل المرء إلى النتيجة المرجوة ألا وهي استجابة الدعاء. وقد بينا أن من كرم الله ورحمة الله على العباد أن من وفق للدعاء فلا بد أن يلزم ذلك الإجابة، لأن علماءنا قد قالوا من يسر الله على لسانه الدعاء فقد رزقه بعد ذلك الإجابة، أراد له الإجابة، لأن الله لا يطمعه بشيء إلا هو يريد أن يعطيه إياه. وأيضا قد قال ابن عيينة لا يمنعن أحد منكم ما يعلمه من نفسه أن يدعو ربه جل في علاه، فإن الله استجاب لأكثر أهل الأرض وهو إبليس، فقد استجاب الله جل في علاه له عندما قال ربي بما أغويتني لأزينن، أو قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه لا بد أن تتوفر شروط في الدعاء حتى يصل المرء إلى مأربه في استجابة الدعاء. من هذه الشروط العظيمة التي لا بد أن يبتدئ بها المرء أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة، لأن هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمر عليه امرؤ فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب على الحائط فتيمم، ثم بعد ذلك رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والذكر عبادة، والعبادة ينبغي ويتأكد فيها الطهارة. لذلك نقول من الآداب التي يبتدئ بها المرء في شروط الدعاء هو أن يكون على طهارة، لا سيما أنها علامة المؤمن، والمؤمن قريب من ربه جل في علاه، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأن يستقبل القبلة، لأن هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة، إلا ما كان من الجمعة فهو الخطيب فيستقبل الناس، أو كان من الاستسقاء أو غيره، حتى في الاستسقاء أنه يستدير إلى القبلة ويدعو الله جل في علاه، إلا في خطبة الجمعة فقط، لأنه قد نقل عن السلام أنه كان يدعو في أول الخطبة ووسط الخطبة وآخر الخطبة، يدعو الله جل في علاه فيستقبل القبلة، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أنس ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستقبل القبلة في دعائه. من الشروط التي لابد أن يتوفر فيها، الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعاء حتى يستجاب أيضا، هو أن يثني المرء ويبتدئ بالثناء على الله جل في علاه، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء منوط، بل قل الإجابة منوط بها حسن الثناء على الله جل في علاه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الدعاء مربوط من السماء، معلق بين السماء والأرض، إلا أن يأتي المرء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن هذا دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين، رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء أخي يونس عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يثني على الله جل في علاه بالتوحيد، وهذا أعظم الثناء، فأعظم الثناء على الإطلاق أن تثني على الله بالتوحيد، ثم بعد ذلك بنفي صفات النقص مع إثبات صفات الكمال، لا إله إلا أنت سبحانك، ثم الاعتراف بالفقر لله جل في علاه والاعتراف بظلم النفس. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الدعاء، هو دعاء أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودأب النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه كان يدعو الله جل في علاه فيثني عليه أولا، وقد مر كما في السنن، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله جل في علاه ما أثنى على الله حق الثناء وما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا أو عجل هذا أو أعجل هذا. فجاءه الرجل فقال إذا إن أردت الدعاء فابدأ فلتبدأ، أو قال من أراد الدعاء فليبدأ بحمد الله جل في علاه، أو قال فليبدأ بالثناء على الله وليثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالثناء على الله جل في علاه أصل أصيل لاستجابة الدعاء، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال الدعاء معلق بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي المرء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث جاء موقوفا عن علي وجاء أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المرء أن يتحرى ذلك قبل الدعاء. وقد جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، قال فعل، قال أجعل شطر صلاتي، أجعل ثلثي صلاتي، قال أجعل لك صلاتي بأسرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك. ومن الأداب أيضا من شروط الدعاء هو اتخاذ المواطن، مواطن الاستجابة، تحري مواطن الاستجابة سواء في الميقات الزماني أو الميقات المكاني، تحري أوقات الإجابة سواء الميقات المكاني أو الميقات الزماني. وهذه الأوقات مهمة جدا أن تتعلمها، لأنها كما قلنا هي عبادة، والعبادة تأتي عن تشريع، وأنت لا يمكن أن تصل إلى ما تريد إلا بما شرع الله جل في علاه، لأنه الذي قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من مواطن الإجابة أو جدير بالمرء أن يستجاب له إذا تحرى مواطن الإجابة، من أهم مواطن الإجابة الوقوف عرفة، الحج كله وهذا الحق حتى لا ننسى شيئا، الوقوف بعرفة هو أعظم الأيام أو أعظم الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجاب. فالوقوف بعرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغله بالدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى وصف الواصف من الرواة بأنه أخذ بخطام الناقة وهو يدعو فسقط خطام الناقة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ باليد الأخرى وبقيت اليد الأخرى مرفوعة للسماء يدعو ربه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الثناء على الله أولا، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة الوقت، لذلك عرف كل يوم دعاء، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن صيام هذا اليوم. قد ورد صريحا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة، وإن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، لأن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهو الذي قال يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، فشك الناس هل هو صائم أم لا. فبعثت ميمونة بكوب فيه ماء فيه لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر للناس أنه ما كان صائما، بل كما قلنا ورد صريحا على النهي، لذلك اختلفت أنظار الفقهاء على أقوال ثلاثة، منهم من قال بالتحريم، ومن قال بالكراهة الشديدة، ومنهم من قال بالتفصيل إن كان يستطيع وإن كانت به قوة فالأولى الصيام وإلا فالفطر، وهذا منهج ابن عمر وعائشة. وإن كان الأولى والصحيح إن لم نقل بحرمة الصيام أنه يتأكد وينبغي للمرء الفطر ويكره له الصيام، لأن هذا الوقت وقت دعاء حتى يتقوى على الدعاء، فإنه وقت إجابة. فإذا هذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. من المواطن أيضا التي يستجاب فيها الدعاء هو عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا ربه جل في علاه، وأكثر من الذكر هناك تطبيقا لقول الله جل في علاه اذكر الله عند المشعر الحرام. فمغبون ثم مغبون من ضيع مثل هذا الموطن، لأنه يستجاب فيه الدعاء فيصدق اللجأ لله جل في علاه فيستجاب دعاؤه في هذا الوقت. أيضا من ذلك بعد رمي الجمار في هذه في أيام التشريق، لأنه قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان في رمي الجمار رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، رمى الصغرى ثم انحرف يمينا بأبي هو وأمي ثم رفع يديه داعيا لله جل في علاه وراجيا. كان ابن عمر يقف مثل مقدار سورة البقرة أو أكثر من ذلك، ويقول ضيع الناس السنة. فكانت السنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يدعو ويدعو ويدعو ويدعو، لأن هذا موطن لاستجابة الدعاء بعد التسليم التام، لأنه شوف قدم عبادة عظيمة بعد التسليم التام لله جل في علاه، يرمي الجمار ولا يدري ما هي يعني الحكمة من ذلك. وإن قال بعضهم أنه قد ورد بعض الآثار حسنها بعض المعاصرين أنها رجم للشيطان، لكن الحق أن جل أحكام الحج التسليم لله جل في علاه. فبعد التسليم التام وإظهار العبودية المحضة لله جل في علاه، هذا هيئ نفسه لاستجابة الدعاء. لذلك كان السلام يرمي الجمار ثم ينحرف يمينا ثم يدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى وينحرف يسارا بأبي، يتقدم إلى اليسار بأبي هو وأمي، ثم يرفع يديه ويدعو، لأنه موطن من مواطن استجابة الدعاء. أيضا من مواطن استجابة الدعاء في الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صلاة وفي الصلاة يستجاب الدعاء، غير أنه قد يباح التكلم فيه. وإن كان بعض العلماء أيضا يرى أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ولو قلنا بالرفع أو بالوقف فهو موطن من مواطن الاستجابة، لأنه قد نقل بالسند صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين الركنين يدعو الله جل في علاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا عند شرب ماء زمزم بعد ما يصلي ركعتين خلف المقام عند شرب ماء زمزم، هذا موطن يستجاب فيه الدعاء، لا سيما مع شرب ماء زمزم، لأن السلام قال ماء زمزم لما شرب له. والقصص في ذلك كثيرة، لأن الصحابة الكرام وكثير من التابعين وأيضا من بعدهم من المتأخرين كانوا يتعبدون لله جل في علاه بشرب ماء زمزم، يتقربون عليه بالدعاء في هذا الوقت، أو قل ينتهون النية الحسنة بشرب ماء زمزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يجلب لهم من أتى بمكة من مكة إلى المدينة أن يجلب له ماء زمزم لما فيها من البركة، لا سيما أنه قال ماء زمزم لما شرب له. لذلك قال الحافظ ابن حجر والذي نفسي بيدي قد شربت ماء زمزم حتى أصل إلى حفظ الذهبي، فما زلت على ذلك يدعو يشرب ويدعو ويشرب ينتوي حتى قال تجاوزت حفظ الذهبي. وكذلك ابن أبو بكر بن العربي قال شربت ماء زمزم للعمل للعلم، وليتني شربت ماء زمزم للعمل والعلم أو للعلم للعمل بعد العلم. هذا من يعني المواطن التي يستجاب فيها الدعاء أيضا، فلا يضيعها إلا مغبون. من مواطن استجابة الدعاء أيضا الوقوف بالصفا عند الطواف بين الصفا والمروة، فإن سلم على الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم بعد ذلك قال الدعاء المشهور الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا، ثم بعد ذلك تخلل هذا الدعاء بأنه كرر نفس الذكر لا إله إلا الله وحده. طبعا والحكمة في ذلك أنه يثني على الله أولا، لأنه بهذا الدعاء يستقبل بهذا الثناء يستقبل دعاء، لأنه لما يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده فيها البشارة أولا باستجابة الدعاء لأن السلام دعا ذلك فاستجاب الله له، وفيها أيضا الثناء على الله بما هو أهل له لأن هذا افتتاح الدعاء حتى يستجاب، ثم يدعو طويلا ثم يختم الثالثة بذكر ثم بدعاء، وهذا الراجح الصحيح يبقى يذكر الذكر 3 مرات وأيضا يدعو بعد ذلك، فإن الموطن موطن استجابة الدعاء. أيضا عند السعي بين الميلين الأخضرين فالدعاء مستجاب، لذلك كان ينتهز الفرصة ابن مسعود وكان يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. أيضا من مواطن استجابة الدعاء نزول المطر، نزول المطر هذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، وقليل من الناس من يفقه هذه الأبواب أو هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وهو أحوج ما يكون إلى أن يتحرى ذلك حتى يستجاب الدعاء. فمن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء مواطن كما قلنا نزول المطر لأمرين جليلين، الأمر الأول أن هذا حديث عهد بربه، كما كان السلام يأخذ المطر ويجعله ويدرك به كتفه ويقول هذا حديث عهد بربه. وأيضا لنزول الملائكة، فالملائكة تكثر في نزول عند المطر، ينزل كل قطرة موكل بها ملك على ما ورد في الأثار، فإن الملائكة تنزل مع نزول المطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك أمين ولك بالمثل، فوجود الملك فيه إشارة إلى استجابة الدعاء لأنه يؤمن على دعائك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفرت له ذنوبه. فهذه استجابة دعاء بوجود الملائكة. من المواطن أيضا استجاب فيها الدعاء السفر كما صح النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم فذكر منها المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب، فالمسافر قد حمل نفسه قد توكل الله حق التوكل، لا سيما إذا صدر الباب بالدعاء بمحض التوكل لله جل في علاه وقال اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، ثم ذلك إذا دعا استجيب له الدعاء. فالدعاء دعاء المسافر أيضا لا يرد. لذلك كان بعض طلبة العلم كان إذا عنت له المسألة وما يدري كيف يصل إليها يسافر، يعني يحاول قدر أن يقتطع الفئة والقفار، يسافر بالقطار يسافر بالسيارة يسافر ويرفع يديه يدعو حتى يفتح الله عليه في هذه الأبواب، لأنه يعلم أن المسافر إذا دعا الله جل في علاه يستجاب له الدعاء. من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء أيضا حال السجود، حال كونك ساجدا لله جل في علاه أشرف ما فيك وهو الوجه، خاضعا ذليلا لربه جل في علاه، أنت أعز الناس وأعظم الناس قدرا عندما تذل قلبك تذل رقبتك وأيضا وجهك وأنفك لله، ويسجد معك القلب سجدة لا ينكسر فيها لله جل في علاه، هنا يستجاب الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، أو قال أقرب، هذا حديث صحيح مسلم، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء في السجود. وقيل أيضا في ذلك في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند التحام الصفين، عند التقاء الصفين فإن الملائكة تتنزل نصرة للمؤمنين، فيكون هذا أيضا موطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مبشرا أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرس، بشارة الاستجابة وبشارة النصرة مع أو انتصار المؤمنين، أن الله جعل ينصر رسله والذين آمنوا. هذه من المواطن التي يتحرى فيها المرء الداعي حتى يستجيب الله له، وهذا من الشروط في الدعاء نفسي. أيضا من ذلك الميقات الزماني، هذا الميقات المكاني، هناك الميقات الزماني، والميقات الزماني هي أشرف الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وأعظم هذه الأوقات شرفا هو السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع قال في جوف الليل، أي الدعاء أسمع قال جوف الليل، والسحر لأن في السحر النزول، لأن في السحر الشهود، الله جعل يشهد هذا الوقت المبارك، قد قال الله جعل والمستغفرين بالأسحار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ينزل ربنا جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وفي الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه، وفي رواية يعني من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الغرض المقصود بأن هذا الوقت وقت مبارك لأن الله جعله ينزل فيه إلى السماء الدنيا، والناس نيام، الناس في تيه وفي تخبط، في تخبط في سبات عميق، الناس في في في لهو، أو الناس ينشغلون بأمر الدنيا ويتركون الآخرة، تركوا الآخرة لأهلها فكون من أهل الآخرة. فيقوم المرء في هذه الغفلات، في هذه الساعات، في هذه الأونات يتعرض للرحمات من رب الأرض والسماوات، فيدعو الله جل وعلا بالدعوات المستجابات، فيدعو الله جل في علاه في هذه الأوقات، والله يستجيب له في هذا الوقت العظيم، وقت السحر، لأنه وقت مبارك. فقد قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا بعد السحر. فأعظم الأوقات استجابة وقت السحر، ومن هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أيضا بين الأذان والإقامة، من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أيضا بين الأذان والإقامة، لأن السلام قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذه أيضا من ميقات، من المواقيت التي يستجاب فيها الدعاء، فلا يضيع المرء على نفسه الخير في مثل هذا. ومن ذلك أيضا يوم الصيام، الصائم كما قال مسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منها المسافر، وذكر الوالد لولده أو على ولده، لذلك لا يدعو له لا يدعو إلا بخير أو يدعو له إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم حين يفطر. وهذه في طيلة يوم الصيام، لا يحسبن أحد أنها وقت الفطر فقط، بل هي في طيلة يوم الصيام، بأنه لو رفع يده إلى الله جل في علاه يستجاب له. لا سيما وأن الصيام لا عدل له، الصيام لا عد له، فهو من أقرب القربات ومن أحب الطاعات لله جل في علاه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتقديم هذه العبادة فإن المرء يكون مستجاب الدعاء لله جل في علاه، لأنه جرد نفسه لله وترك شهواته، شهوة البطن، شهوة الفرج، وشهوة حتى يعني شهوة البدن لله جل في علاه، لذلك كان مستجاب الدعوة عند ربنا جل في علاه. هذه أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء هذه الأوقات التي يتقرب فيها المرء لربه جل في علاه حين يتوضأ ثم يتبع الوضوء الصلاة. هذه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. لحديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، توضأ دعا بوضوء، فتوضأ كما توضأ السلام، غسل يديه ثلاثا، ومضمض أدخل يده اليمنى، ثم أضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل اليدين المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه واحدة. في رواية مسح برأسه ثلاثا، حسنها بعض المعاصرين والمتقدمون على تضعيفها، وغسل رجله ثلاثا، ثم قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى العلماء يقولون هذه صلاة الحاجة، يعني المتأخرون يسمونها ذلك، على أنه من أراد أن يدعو فليقدم بين يدي دعائه عبادة، فمن أجل العبادات أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هذه أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، بأن المرء يجد في نفسه كما قلنا بعد هذه العبادة خفة في الدعاء واستجاب له. ومن الأوقات التي يستجاب فيه الدعاء قال علماؤنا: حضور القلب. حضور القلب هذا وقت يعرف منه المرء أنه إذا حضر قلبه وظرفت عيناه ودمعت عينه يعلم أنه قريب من ربي جل في علاه، فليستغل هذا الوقت بالدعاء فإنه يستجاب له، لأن الله جل وعلا يقبل من قلب غافل لاهن. وأيضا بعد كما قلنا إذا كان يقرأ القرآن، إذا كان يذكر الله جل في علاه، فوجد القرب والأنس من الله جل في علاه فليدعو، فإن الدعاء يستجاب في مثل هذا. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه قول الله جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا أيضا وقت الاضطرار هذا وقت مستجاب فيه الدعاء، ولو كان من كافر، ولو كان الدعاء من كافر فإن الله يستجيب الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، رغم أن الكافر مبغوض لله جل في علاه، لكن وقت الاضطرار لو أخلص الدعاء كما وصف الله جل وعلا دعوا الله مخلصين له الدين، لما ظن أنه محيط بهم وتلطمت بهم الأمواج وحسبوا أنهم قد هلكوا، رفعوا أيديهم وأكف الضراعة لله وحده وتركوا الأصنام، فدعوا الله مخلصين له الدين، فالله جل وعلا نجاهم، كما قال الله جل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلم ضل من تدعون إلا إياه، إذن وحدوا الله جل وعلا في الدعاء الآن، علموا هذا الفقه الصحيح، ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان قتورا. الغرض المقصود فإن وقت الاضطرار هو وقت استجابة الدعاء، فليستغل المرء في ذلك أنه إذا سدت الأبواب فباب الله على مصراعيه يكون مفتوحا، فعليك أن تستغل ذلك وأنت تدعو الله جل في علاه. وأنت ترى ذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هذا من الدعاء الحي الذي سنبينه من الصور المشرقة ونفتتح به ونستهل به الأمر حتى تعرف هذا واقعا، لم نتكلم نظريا بل عمليا، ترى ذلك في واقعنا وفي واقع الناس وأيضا في واقع الرعيل الأول. أما في واقعنا كل إنسان يشعر من نفسه كيف كان في ضيق وهم وغم بشدة يعلم الله بها بما هو فيه، فرفع يديه ففرج الله في الحين والآن ما دعا له. قد جربت ذلك وجرب الكثير ذلك، كنت في وعكة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، كنت أخاف على أعز ما منحني الله إياه، فرفعت بصري إلى السماء ومسكت وأخذت بلحيتي وقلت ربي أنت رزقتني إياه فحافظ عليها، فحافظ الله لي عليها بطريقة لم يحلم بها أحد ولا يتصور بها أحد. المسألة في الدعاء، فيرفع المرء يديه لله جل في علاه فيحافظ الله له ويفرج كربه، فكل منا يرى وقد جرب من نفسه في لحظة ما رفع يديه فاستجاب له الدعاء وما دعا الله به سبحانه جل في علاه. فهذه عائشة رضي الله عنها وارضاه اشتد بها الكرب وأدلهم الخد وأحيط بها من كل مكان، حتى الأم تقول، حتى أمها ما استطاعت أن تقول لها ما استطاعت أن تتكلم معها، قالت وماذا أقول، حتى أبوها قالت أبي أجب عني رسول الله، فقال وماذا أقول يا بنياتي، فقال نسل النظر إليها فقال يا عائش إن كنت، أو قال يا عائشة إن كنت ألممت في ذنب فاستغفري فإن الله سيغفر لك، وهذا على عائشة كوقع السيوف، وقال وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه. فانظر إلى الاضطرار وانظر إلى حسن التكلان وانظر إلى اليقين وحسن الظن بالرحمن جل في علاه، فأتتها الإجابة غير متوانية، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها والله ما أرى لي مثل لي ولكم، بعدما قال إن قلت على ما تحبين صدقتموني، يعني على ما تسمعون صدقتموني، وإن قلت أنني بريئة وأنتم لا تصدقوني على ذلك، فقالت ما لي مثل ولكم إلا كأبي يوسف وإخوة يوسف عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما، هذا دعاء من الله تعالى لله جل في علاه، حسن الظن بالله جل في علاه واليقين والتوكل وحسن التوكل على الله، قالت فصبر جميل، بكت حتى هي قالت بكيت حتى يعني رق الدم من عيني، فلما تكلموا بهذا الكلام وقف الدم وكأنها قويت بالله جل في علاه، ثم قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فما هي إلا أن أغشى على النبي صلى الله عليه وسلم أو قل جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فنزلت الآيات، فقال أبشري يا عائشة إن الله براك من فوق سبع سماوات، الحمد لله على نعم الله، ونحن أسعد الناس بمثل هذه الآيات الكريمة. ثم قرأ عليها الآيات التي فيها براءة عائشة رضي الله عنها أن الطيبين للطيبات، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، فبرأها الله جل في علاه من فوق سبع سماوات كرامة لها وللصديق إلى يوم الناس يقرأ هذا القرآن لبراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت أم رومان قومي فاشكري رسول الله، فقالت لا والله ما أشكر إلا الله جل في علاه الذي برأني. فالآن كانت مضطرة في الاضطرار، انظر كيف سرعة الاستجابة من الرحمن إلا في علاه. ولقد ضرب الله لنا أمثلة عظيمة عند استجابة الدعاء أو بيان استجابة الدعاء، بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب من المضطر ومن الإمام العادل وأيضا من الذي يذكر الله كثيرا، فإن الله يستجيب لمثل هذا الرجل الذي قد يعني عود لسانه على ذكر الله جل في علاه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، كان كثير الذكر لله. فانظر للأمثلة المشرقة التي ضربها الله لنا في الكتاب لنستيقن في ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وهذا من الله جل في علاه بين لك كيف استجابة الدعاء. أيوب ما دعا، بقي صابرا محتسبا، فلما سمع الكلام من أول القوم قالوا ما ابتلاه الله جل في علاه إلا لذنب عظيم قد اقترف، هنالك دعا ربه جل في علاه، فلما دعا استجاب الله له. حتى ترى أيضا أن النتائج منوطة بالأسباب، لا تحسبن أن البلاء سيقف في السماء لا ينزل عليك وأنت هكذا مكتوف الأيدي، البلاء يمكن أن تدفعه بالدعاء، أما أن تقف مكتوف الأيدي لا تأخذ بالسبب ينزل عليك البلاء. فأيوب عليه السلام لما دعا استجاب الله له جل في علاه، وقد نجاه وأتاه أهله ومثلهم معهم، حتى أنه خر عليه جراد من ذهب ومن فضة فأخذ يحسو على حجره، فقال فأوحي إليه ألم أكن قد أغنيتك، فقال لا غنى لي عن بركتك. والله تعالى يصف لنا أيضا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اضطرار مع حسن ظن، مع يقين، مع توكل حق لله جل في علاه، مع أنه قد اتصف بالذكر الكثير والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يستجاب لمن كان هذا وصفه أنه يذكر الله كثيرا. لذلك الملائكة قالوا صوت من بعيد نسمعه، وكنا نسمعه يسبح بحمدك. فقال الله جل في علاه فكشفنا ما به، فالله جل كشف عنه واستجاب له سبحانه جل في علاه أنه كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا هذه المعجزة العظيمة التي نراها الآن، ونعلم أن الأسباب وإن كانت الأسباب المادية منتفية، فقد كما قلنا هذا من أيضا من سنن الله الكونية أن النتائج منوطة مربوطة بالأسباب، لكن قد يتخلف السبب وتأتي النتيجة بدون السبب، وقد تأتي الأسباب بكل حذافيرها تأتي وتتخلف النتيجة. أما قلنا النار التي هي سبب للإحراق قد تخلفت عن النتيجة، وما أحرقت إبراهيم عليه السلام، وقد جاءت النتائج مع ضعف الأسباب، لا انعدام الأسباب، مع ضعف الأسباب. غزوة بدر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء القوم 1300 و300 أو قل 1100 و300، أن تنظر فيها بعين التجريد بالأسباب المجردة، وهؤلاء معهم عصي، ما معهم يعني الثلاثة والأربعة يركبون على بعير واحد، وهؤلاء أتوا بالعدة والعتاد. إذا من الأسباب المادية نقول الانتصار الصاحق لمكة ولأهل مكة، فقلب الله الحال، بل وأرى هؤلاء الضعف في عين هؤلاء، وأرى هؤلاء الضعف في عين هؤلاء، ليغري هؤلاء بهؤلاء، ويجعل الله كلمة الله، ويجعل الله جل في علاه الطائفة طائفة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان يوم التقى الصفان. فقد يضعف الأسباب وتأتي النتيجة. فالغرض المقصود عندنا عمران وآل عمران، وعندنا زكريا عليه السلام، قد ضعفت الأسباب بل انعدمت الأسباب. كان شيخا كبيرا كهلا، وامرأة عاقر وكانت كبيرة أيضا، بلغت 80 أو قالوا بلغت 100، وبلغ 120، ومع ذلك رفع يديه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رفع فدعا فأخذ بالأسباب، وهذا طبعا امتلأ القلب يقينا، والقلب كان فيه اليقين. لكن هنا عندما نظر إلى مريم عليه السلام ورضي الله عنها، فوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وشتاء الصيف، فنظر فعلم هي، حتى لما قالت لفتت الانتباه في ذلك، عندما قالت لما سألها قال أين أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك التفات، وهذه أيضا من الأسباب، شفنظر من الأسباب أن الله جل في علاه جعل زكريا عليه السلام يلتفت إلى ذلك فيدعو، لأنه ما كان قد دعا. فلما ورد المسألة على يقين، هو يعلم ذلك، لكن هو كان عنده علم يقين، والعلم ما كان محركا قويا في الدعاء، لكن لما رأى بعين اليقين تحرك الدعاء بالقوة. فهذا بالضبط مثل إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، هو عنده علم اليقين، لكن اشتاق لأن يرى عين اليقين. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هنا درجات القلب تعلو، الإيمان في ذلك التصديق موجود، لكن ممكن تتفاوت الدرجات في التصديق إلى أن يصل إلى الطمأنينة، والطمأنينة بعين اليقين. هذا الذي حدث لزكريا عليه السلام لما نظر فوجد هذا اختلاف الأطعمة في الأونات والأزمنة، فقال لها أن لك هذا. وبعدين هو بعض المفسرين يقولون بأن زكريا كان قد تكفلها، ثم لما شاخ وكبر سنه ما استطاع أن يعمل ولا أن يأتي لها بطعام، فجاء يوسف هذا الذي يزعمونه بأنه كان يأتي لها بالطعام، الطعام القليل كان يأتيها بقليل من الطعام، ويدخل زكريا عليها المحراب الذي بناه لها، يدخل فيجد شتى أنواع الأطعمة، فيندهش اندهاجا عظيما، حتى سألها وهو يعلم وهي المبرعة وهي الطاهرة التقية النقية، فقال لها أنا لك هذا، فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لا حصر ولا عدد ولا تصور للقصر في عطاء الله جل في علاه ومن الله، فهو الجواد الكريم، فإن أعطى عطاء لا يتصوره المرء. هنالك قال الله جل وعلا مصورا لنا، هنالك دعا لما رأى عين اليقين. إذن لابد أن تقول الترتب هنا، عنده علم اليقين، يعلم أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن لما رأى عين اليقين بأم عينه ورأى ذلك، هاجت المشاعر في قلبه، فرفع يديه وقال حتى لا يقول أحد أيعني ذلك أنه ما كان وثقا، فوثق بعد ذلك لما رأى ذلك أنه لا، هو كان مصدقا وعلم اليقين، وكان علم اليقين عنده، لكن هو احتاج لتهيج المشاعر بعد انعدام الأسباب كلية. شاخت المرأة، والمرأة عند 40، عندنا المرأة عند 20 تتكهن، الآن المرأة عند 40 ما في خلفة، فهي وصلت إلى 80 إلى 100، فقال هنا فقال زكريا عليه السلام هنا قال الله جعل هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملكة فأل التعقيد فنادته الملائكة بشرى واستجاب الله جل في علاه له. وفي الآية الأخرى عظيمة جدا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم بين الله جل في علاه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. تعرف على الله في الرخاء يتعرف عليك أو عليك في الشدة. فهذه أيضا من الأمثلة الرائعة التي ضربها الله جل في علاه لنا في كتابه على استجابة الدعاء حتى تطمع طمعا كريما في ربك الكريم الجواد الكريم سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لنا فيها ما فيها الكثير من الأمور لكننا سنجتزئ ما يمكن أن يتقوى به القلب حتى يشجع المرء فلا يضيع على نفسه هذا الخير. كل حوحا على ربك دعاء في كل ليلة وفي كل صباح وفي كل مساء لا تترك هذه العبادة الجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو هريرة يبكي فقال يا رسول الله وكانت قد أغلظت القول على رسول الله وأكثرت على أبي هريرة وهو يبر بها بقول الله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فدخل أبو هريرة باكيا فقال يا رسول الله ادعوا الله لأم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فدعا لها فلما دعا لها رجع أبو هريرة رضي الله عنه رضاه يدق الباب فقالت لا أم لك انتظر انتظر. فهي كانت تغتسل فلما اغتسلت ولبست عليها ثيابها دخلت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله جل في علاه فأدخل الإيمان وكانت قد أكثرت القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر كيف قلب الله الأحوال في ثانية واحدة. لا ولا نعم ما قاله الأعرابي عندما قيل له كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بإيش بالغير بالغير في لحظة واحدة تنقلب الأمور رأسا على عقب. القادر القدير سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي كما في الصحيحين فقال يا رسول الله قطع الخطبة يا رسول الله هلكت الأموال والعيال فادعوا الله لنا فوجع العيال فادعوا الله لنا. فرفع المسلم أنس يصف يقول ما في سحابة في السماء السماء ما في أي سحاب بالنسبة للمطر. قال فما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه واستسقى ودعا ربه جل في علاه فجاءت قصع سحابة عظيمة أظلت هؤلاء القوم فأمطرت عليهم أسبوعا كاملا ما توقف المطر حتى جاء الرجل يعني جاء الرجل مستصرخا مستصرخا مستغيثا أن على كثرة المطر فقالت الله لنا يعني قد هلك أيضا قد هلكت الأموال بسبب كثرة المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والذراب وما نابت الشجر. فانظر يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ما أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول ما أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحياء النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم المشهود يوم الفرقان يوم التقى الصفان لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه جل في علاه فرفع يديه ويقول اللهم وعدك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم أنجز لي ما وعدت اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وأبو بكر يقول هون على نفسك يا رسول الله إن الله سينجز لك وعده. وقد رفع يديه ثم قال أبشر يا جبريل أبشر يا أبا بكر هذا جبريل جاء يأخذ بعنان فرسي مبشرا بالنصر فاستجاب الله جل وعلا له. لذلك كان شكرا لله يقوم على الصفا يقول أنجى لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده شكرا لله جل في علاه. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجعل ملك الدنيا لأمتي فقد جعل الله جل في علاه له ذلك عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين. هذا بالنسبة للسلام. أما الصحابة فحدث وحدث على كرامات الأولياء التي هي معجزة من معجزات الأنبياء باستجابة الدعوات لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين كانوا صادق اللهجة لله وأيضا كانوا صادق اللجأ لله جل في علاه. أما رأيت أن السلام قال رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب إذا أقسم على الله لأبره. انظر إلى أنس بن الناظر رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه الله جل في علاه بعد موته مبشرا الأمة بأسرها على أن من كان فيه في هذه الأمة أمثال هؤلاء الرجال فالأمة تنتصر وترتقي. أما إن عدمنا هؤلاء الرجال فلا يمكن للنصر أن يتواجد. لذلك أنت لابد أن ترى وتضع يدك في الماء البارد وتستيقن أننا ما فينا واحد مثل أنس بن النضر إلى يوم الناس هذا. فنحن الآن نقول اللهم اصنعنا رجالا يا رب العالمين، فما عرفنا كيف أن نكون رجالا، والله ما لسنا برجال، والله لسنا برجال، والله لسنا برجال، نحن ذكور نعم، أما أن نكون رجالا ننصر دين الله لا في علاه، ما زلنا إلى يوم الناس هذا لم نعمل لديننا من شيء بحال من الأحوال. أتكلم عن نفسي ولعل الإخوة السامعين أفضل مني بألف مرة، فالله جل وعلا يعلم بالخفايا، لكن كيف وما ما الذي عملناه لديننا لله جل في علاه حتى ينصر الله بنا الدين؟ الله جل في علاه يرى ما نحن فيه ويغفر الله لنا لعجزنا وما نحن فيه، ويغفر الله لنا هذا الهزال الذي نحن فيه، ونسأل الله أن يشد همتنا لنصر الدين الله جل في علاه. هذا الرجل الوحيد الذي الواحد الذي كان قد تقدم في لصدر العدو والجميع يفرون، قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال، قال العلماء نزلت هذه الآية في أنس بن النضر، صدق ربه عندما قال أول غزوة يغزوها رسول الله ألا أكون معه لا يرين إن أبقاني الله جعل غزوة أخرى لا يرين الله مني خير، صدق الله فصدق الله، فقال الله جعل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فأنس بن النضر أخته الربيع كسرت سن جارية رباعية الجارية، جارية صغيرة 9 سنوات، فقال القوم نريد القصاص نكسر لها الربعية كما كسرت سن الجارية، فقال يا رسول الله تكسر سن الربيع؟ لا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويبتسم للأهل أنس بن النضر يقول له كتاب الله القصاص يا أنس، أو يا أنس إن كتاب الله القصاص، فقال لا والله يا رسول الله لا تكسر رضعية أو سن الربيع. هنا العلماء يقولون ذلك أن أنس لا يمكن أن يكون ممن يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعارض حكم الله حكم ربه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقضى ربك ألا قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن هنا أنس بن النضر قال العلماء توجيه ذلك أنه استيقن أو قل أحسن الظن بربي جل في علاه وطمع طمعا كريما في عظيما في كريم في كبير كرم الله جل في علاه أن يرضى الناس أو القوم بالدية دون القصاص، فتعجب النبي فقال يا أنس إن كتاب الله القصاص، فجاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عدلنا عن القصاص ورضينا بالدية، فنظر سلم متبسما لأنس بن النضر ثم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره سبحانه جل في علاه. هؤلاء القوم انظر كيف استجاب الله لهم الدعاء، يرفع يده كريم على الله عزيز كريم على الله، فلم يغذره ربه جل في علاه فاستجاب الله له الدعاء. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان من الذين يستجاب لهم الدعاء، حتى أنهم لما استعصت عليهم حديقة هذا الكذاب الأفاك الأثيم مسيلمة فقام البراء بن مالك فقال له ادعوا الله لنا فما أراد، قالوا ادعوا الله لنا ما أراد، ثم خلى بربي فرفع يديه وقال اللهم افتح علينا وولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيه رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء يكتنزون الفرص، علم أن هذه المرتبة ليست بعدها مرتبة، وهو حقا ينافح عن دين الله ما يريد من الدنيا شيء، فتات الدنيا هذه لا تساوي شيئا، وهذه الدنيا التي يعيش فيها الإنسان هي بلغة للآخرة، هي لا تساوي شيئا بحال من الأحوال، هي ليست دار مقر، هي ممر معبرة للآخرة. فقال البراء بن مالك ودعا ربه اللهم افتح علينا غدا افتح علينا وولينا ظهورهم واجعلني أول شيء، فكان هو أول الفاتحين وفتح الله عليهم وولاهم ظهورهم، ثم بعد ذلك نظروا في آخر المعركة فوجدوه ملقى على الأرض شهيدا قد استجاب الله جل في علاه له. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ما رفع يده لله جل في علاه ورده الله خائبا. هذا عموما في الناس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين صفرا. أخوتي الكرام اعلم أخي الكريم يمكن لكل إنسان الآن أن يحدث نفسه لما أنا الآن ما أدعو أو أنا أدعو والاستجاب لي، أقول لا أنت لابد أن تقول لما أحرم أنا من الدعاء، كم وكم دعوت ربك في عام كامل مرة مرتين ثلاث، هناك من كان يدعو في كل حين وقال لربي جل في أصلها عبادة فالله يرزق بها من يشاء ويشرد بها من يشاء. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عندما اشتكى أهل كوفة ظلما وزوره على سعد بن أبي وقاص فعزله عمر بن الخطاب، ولذلك قال في حقه عندما استخلف الستة من الشورى قال وإن تولوها سعد فإيش فحريم به أن يكون يعني هي خليق بالإمارة، فهو سيد لذلك قال وما عزلته عن شيء فيه ولكن للمصلحة. ثم قال الراوي فجاء القوم فاشتكوا إلى عمر بن الخطاب فعزله وجعل عمارة، ثم حتى أنهم بلغوا بالشكوى أنه لا يستطيع أن يصلي لا يحسن الصلاة، فبعث إلى مساجد الكوفة والأهل الكوفة من يستكشف ذلك. فقال: يا سعد، أما رأيت ما يقولون؟ فقال له سعد، هذا في الصحيحين: والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرمه، لا ألو على ذلك، لا أقصف أن أصلي بهم صلاة رسول الله. فقال: أطول في الأولى في الأوليين، وأقصر في وأتجاوز في الأخريين كما كان سلم يفعل. فقال: هذا الظن بك، هذا الظن بك. ثم ذهب الرجل إلى مساجد الكوفة، ما من مسجد إلا ويثني خيرا على سعد بن أبي وقاص، إلا في مسجد قام رجل قال: إن كنت أردت منا شهادة الحق فإنه لا يقسم، قال: فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لمن؟ لسعد. يقول الذي قال فيه نبي سلم: هذا خالي، فليريني أحدكم من خاله، تشريفا بهذا الخال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسعد. فقال الرجل عن سعد هذه الكلمات، فنظر سعد فوقف فقال: اللهم أن كان هذا قد قام رياء وسمعة، هذا كذب يدور على سعد، فقد قام رياء وسمعة، اللهم إني سأدعو بثلاث دعوات كما هو تكلم عنه بثلاث كلمات. قال: لا يقسم السوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية. فقال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فقال الراوي: فرأيت رجل قد سقط حاجبه على عينه يغمز الجوارج الجارية لسن 9 سنوات، ورجل كبير 100 سنة أو أكثر 100 سنة، وقد سقط الحاجب على العين ويغمز الجارية، يغمزها في خصرتها، يغمزها ما ينتقص من أجل فعله ذلك. قال: يغمز الجارية، ثم ينظر إلى الناس ويقول: اغفر لي عبد ضعيف قد أصابته دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء قوم قد دعوا الله جل في علاه واستجاب الله لهم، ونحن نؤمل خيرا، لعل فينا رجل واحد يرفع يديه باكيا راضيا يرضى الله عنه، ويكون متذللا حقا، مخلصا حقا، صادقا حقا، أن يرفع الله الغمة عن الأمة، وأن ينصر الأمة الإسلامية. والله الذي لا إله إلا هو، لا تغيب الشمس إلا وينصر الله الأمة الإسلامية. لكن كيف ونحن ندعو ثم ندعو ثم ندعو ولا يستجاب لنا؟ العيب فينا، ليس في الدعاء، لم نستكمل الشروط الصحيحة، لم نكن رجالا أمام ربنا جل في علاه، لكن نؤمل خيرا ما دام الله جل في علاه قد جرنا لمثل هذه المجالس، وقد جمعنا على كل خير وعلى خير وفي خير وعلى ذكر الله جل في علاه. فنحن بإذن الله على الطريق الصحيح، فإن رفعنا أيدينا فإن الله جل في علاه، إن ألهمنا الإخلاص في الدعاء فسيستجيب الله لنا. العباس رضي الله عنه وأرضاه، قام عمر بن الخطاب بعدما أصيبوا بالقحط والجد والسنة، وكانت المطر ولا نبات، فقام عمر بن الخطاب يستسقي الناس، يعني يستغيثون. فقال العباس: قم فادعو يا عباس. فقام العباس، طبعا عمر الخطاب، قال: يا رسول الله، قال: ربنا إنا كنا إذا أجلبنا توسلنا برسول الله، واليوم أجلبنا وما معنا رسول الله، قم يا عباس أم الرسول فتوسل لنا. فقام العباس، وطبعا هو يتوسل بدعاء العباس لا بشخص العباس، فقام العباس فرفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم. انظر إلى فقه الاضطرار وكيف الاستجابة في وقت الاضطرار. فقال: اللهم إنك تعلم أني لست بخيرهم، وحق عمر أفضل منه، علي أفضل منه، علي ابن أخيه أفضل من عباس رضي الله عنه وارضاه. قال: اللهم إنك تعلم أنني لست بأفضل منه، لست بخيرهم، ولكن ما انتدبوني إلا لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق عرفته البشرية وطئ التراب. فقام العباس فرفع يديه فقال: اللهم إنك تعلم أنهم ما انتدبوني إلا لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لمكانتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، اللهم اغفر وارفع يا رب العالمين، اللهم اغفر وارفع يا رب العالمين، اللهم اغفر وارفع يا رب العالمين، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحة، اللهم إنا لا، اللهم لك الرجعة والفيئة والتوبة، اللهم اجعل لساني حالنا جميعا أن يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فرفع يديه فقال: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، اللهم إنا نتوب إليك. فأمطرت السماء مطرا عظيما على الأمة الإسلامية. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم بحق لا إله إلا الله احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين. فالغرض المقصود، قد استجاب الله جل في علاه لهؤلاء. وأيضا لما قام معاوية رضي الله عنه وارضاه يتوسل بالأسود، فرفع الأسود يديه لله جل في علاه، فاستجاب الله له ونزل المطر يهطل من السماء، وهذا فضل الله، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، فمن استجمع شروط الدعاء فلا وانتفت الموانع عنه فإن الله جل وعلا يستجيب له، لا سيما أن الله طمعنا وقال يا يا يا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين صفرا. وقد قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: فضل الله على العباد برزقه الدعاء أولا ثم الاستجابة له. قال عطاء: من أرسل الله على لسانه الدعاء فليستبشر بالعطاء. من أرسل الله دعاء رسانه بالدعاء فليستبشر بالعطاء، فليعظم المسألة، فعليه أن يعظم المسألة ويدعو الله جل وعلا بكل ما يشتهي. أيضا فائدة إن الله لا يمل حتى تملوا، بأن الله يستجيب ما دمتم تدعون، فإن توقفتم فلا استجابة لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يقل أحدكم إيش دعوت دعوت فلم يستجب لي. الفائدة الثالثة: خطر قطع الأرحام، خطر قطيعة الرحم، خطر قطيعة الرحم. الرحم لما خلقها الله جل في علاه أخذت بحق الرحمن وقالت هذا مقام عائد بك، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحمكم ولو بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. لذلك أناط الله جل في علاه استجابة الدعاء بعدم الدعاء بقطيعة الرحم، قال ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. نعم. طب ناخذ حتى الأسانيد سيف، يعني نستهل الدروس الدرس القادم من غير الأسانيد. نعم، كتاب الرقاق هو تلخيص من باب تلخيص القلب، الرقاق من الرقة وهي رقة القلب، بما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب اللي هو رقيق القلب. وهذه كتاب عظيم، كتاب الرقاق، كتاب عظيم فيه ما فيه من يعني من الأذكار ومن أحاديث السلم التي يرق لها القلب وينفتح وأيضا يطمئن لذكر الله جل في علاه. نعم. يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث الكثيرة عن النبي المختار التي تبين لك أن أكثر أهل الجنة الفقراء، لأنه لا طغيان لهم، ما عندهم طغيان، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأكثر أهل النار النساء. نعم. نعم. ثقة سبت له هو من أصحاب الصحيح. نعم. حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا وأنكر الدرقني على البخاري كيف لا يروي لهم إفرادا يعني في أصول الصحيح. حماد بن سلمة اختلط أو تغير بآخرة، لكن روى له الخمسة مسلم وأصحاب السنن الخمسة. وحماد بن سلمة وحماد بن زيد كان كفرسي رهان، لكن حماد بن زيد يتقدم على حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة كان رجلا تقيا نقيا ورعا زاهدا. قال فيه الذهبي نقلا عن المتقدمين، قال: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الدين. قيل في حماد بن سلمة هذا: تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الدين، لأنه كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين. روى له كما قلنا مسلم أصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري مقرونا. أبو خيثمة وهو من الرجال الذين أكثر عنهم الإمام البخاري كما قلنا روى له الخمسة إلا ابن ماجه. ثقة ثبت روى له الجماعة. نعم هو أيضا من الرجال الصحيح ثقة ثبت روى له الجماعة. من سليمان وهو من رجال الصحيح ثقة ثبت. هو ابن رهوي روى له الخمسة إلا الترمذي إلا ابن ماجه. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت روى له الجماعة. من الثقات من رجال الصحيح فضيل أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين من الثقات الأثبات روى له الجماعة. هو أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. هذا ممر. نعم عن أبي عثمان نمر على هذا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في السلام وأعلم الناس بالفرائض وأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أسامة بن زيد هو العالم النبيل الذي أخرج لنا عالما نبيلا من الصحابة احتاج الناس بأسرهم إليه وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. القصة العظيمة في تلازم ابن عباس أو لزوم ابن عباس لزيد بن ثابت كان يأخذ بخطام الناقة فقال له زيد بن ثابت خلي الناقة يا ابن عباس. قال لا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. الأدب مع العلماء من أعظم طرق استجابة أو قول تشبع العلم. فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ولما عرف ابن عباس فضل العالم عرف العالم فضل ابن عباس وفضل آل البيت فنزل من على الراحلة فأخذ بيده فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات زيد طبعا أنا واهم خالص والإخوة معي أنا شغال في زيد بن حارثة وهنا الكلام على أسامة بن زيد. لكن والله يعني زيد هنا أنا أتذكر لأن أول ما سمعت زيد تذكرت القبر لما نزل زيد القبر فبكى أبو هريرة جدا على موت العالم ثم قال هنا دفن علم كثير من أراد أن يعرف كيف كيف كيف ذهاب العلم فلينظر إلى هذا. ثم قال لعل الله يجعل خلفا لزيد بن عباس رضي الله عنه وارضاه. مثلا أسامة بن زيد حب رسول الله أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة وهو من 17 سنة ابن العشرين ما قارب العشرين رضي الله عنه وارضاه والذي قال لأسماء لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة بعدما عرضت له عبد الرحمن بن عوف أو عرضت له معاوية وأبو جهل فقال وأبا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قالت أسامة أسامة قال انكحي أسامة قالت ما بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجته قالت فاغتبطت به فكان دينا تقيا نقيا وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يقربه النبي صلى الله عليه وسلم وضع على حجره ومعه الحسن فيقبل هذا تارة ويقبل هذا تارة ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال من أحبهما فبحبي يحبهما رضي الله عنه وأرضاه. لو يفهموا لو يعرفوا لو يهتدوا بالله بدل ما خربل لنا كل حاجة فكان يكون أفضل يعني. فالمفروض وبعدين يطلع بقى المطلع يقول لا هذا حديث فيه مدح من النبي ثم بعد ذلك يأتي بالتفكه مش بالتفقه فيقول وقد قال أبو هريرة وده صحيح سنة صحيح وقد قال أبو هريرة عليه السلام أكثر أهل الجنة النساء. سنبين إن شاء الله في الشرح كيف الجمع بين الحديثين لكن الحق أكثر أهل النار النساء نساء أرضنا أكثر أهل النار به. فيعني المرأة تعتدل بقى وتسمع كلام زوجها أفضل لها يعني. نعم. أبو خيثمة مر علينا وكما قلنا أكثر عنه الإمام البخاري. من إسماعيل ابن علي وهو الذي كان يمنع الناس أن يقولوا ابن علي وكان أحمد من ورعي لا يقول وكانوا يقولون وهذا من الباب الذي استسمح فيه بذلك أن هذه من الشهر. إسماعيل ابن علي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أيوب هو أيوب السختياني من ثقات الأثبات روى له الجماعة. هو عمران بن ملحان مخضرم والمخضرم فوق التابعي الكبير المخضرم والذي عاصر إيش ها زمنين عاصر الجاهلية والإسلام عاصر الجاهلية لكنه لم يدرك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلكن ولذلك هو فوق التابعي الكبير. مخضرم ثقة ثبت معمر روى له الجماعة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو من السبع المقصدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة. هو ثقة من الثقات الأزواج كما مر علينا ورواه الجماعة. أبو معاذ معاذ أيضا من الثقات الأزواج رواه الجماعة. شعبة أبو بسطام الحجاج الواسطي هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الذي قال علماؤنا شعبة إذا وثق أحدا فعد عليه بالنواجذ، الذي قال أحد يدلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي وكان يقول التدليس أخو الكذب، رواه له الجماعة. يزيد بن حميد الضبي ثقة ثبت روى له الجماعة. طبعا مطرف بن عبد الله بن الشخيرة وهو ثقة عابد فاضل روى له الجماعة. عمرو بن حسين رضي الله عنه أرضاه صاحب الجليل، يعني ورد في حق أبيه حديث، هذا الحديث فيه ضعف لكن استأنس به، عندما بكى عمران بن حصين من أجل كفر أبيه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بحصين لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له يا حصين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حصين كم تعبد؟ قال ستة. فقال من الذي تجعله لحاجتك ورغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. هو قال ستة وقال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، أو واحد في السماء وخمسة في الأرض. قال من الذي ترجوه؟ يعني عند الملمات والبلايا والرزايا، عند الضوائق، من تجعله لحاجتك؟ قال الذي في السماء. فقال أسلم خير الله يكون خيرا لك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام عمران يصرخ بكاء وقام أبوه يبكي فاحتضن، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ورق قلبه لمثل هذا. كان عمران يبغض أباه من أجل الكفر، فلما أسلم احتضن وكان البكاء فأثر في النبي صلى الله عليه وسلم فرق له. الحديث في ضعف لكن يستأنس به، وفي الفضائل يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيره. الحمد لله. هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة من الثقات الأثبات، قال علماؤنا وأمام حافظ تقي نقي زاهد عابد مشهور، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا ابن وكيل وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. هو حليف بن زهرة من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، ثقة فقيه حافظ إمام، وقالوا علماء هنا كان إماما في المغازي، ثقة ثبت رواه له الجماعة. عبد الله بن دينار العدوي وهو من أنفع ومن وأيضا من أعظم تلاميذ عبد الله بن عمر قدرا كنافع وكغيره، وهو مولى بن عمر، ثقة ثبت رواه له الجماعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الزاهد العابد الذي طلق الدنيا ثلاثا، والذي كان الأثري الذي كان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير وتقيق وجليل، وكان من العبادلة الأربعة روى له الجماعة. العجيب أنه أدخل هذا الحديث في هذا الباب، كيف وهو يتكلم الآن عن الجنة؟ هذا يعني محل هذا الحديث مش يكون في كتاب الأذكار، يعني الحق أن هذا الحديث يكون في كتاب الأذكار، نكتفي بهذا ونشرح هذا الحديث بإيجاز ليلحق بالأذكار، ونبدأ إن شاء الله في الكلام على الجنان وأكثر أهل الجنة الفقراء، الغني الشاكر أم الصبي أم الفقير الصابر، هذا نبينه إن شاء الله مع مسرح الأدلة الأسبوع القادم. أما قول السلام اللهم إني أعوذ بك، قلنا العواذ واللواذ، العوذ واللوذ. العوذ هو صدق اللجأ لله جل في علاه، الاستعانة بالله جل في علاه لدفع المضرة، واللوذ هو صدق اللجأ والاستعانة بالله جل في علاه لجلب المنفعة. يا من أعوذ به فيما أحاذر وأؤمله فيما يا من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ به فيما وأمله، هذا بالنسبة لللوذ وللعوذ. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، إذن هذه أولا فيها إقرار، أولا إقرار بالنعمة، وهذا الإقرار بالنعمة من أهم اعتقادات المرء في الربوبية. قال الله تعالى فأما بنعمة ربك فحدث، فهو الآن قد أقر بالنعمة، ولذلك لما أقر بالنعمة كان شكرا لها، فلا تزول النعمة بحال من الأحوال. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. فهنا سأل الله جل في علاه أسئلة ثلاثة، الأول عدم زوال النعمة، والنعمة تزول بأمور ثلاثة. الأمر الأول عدم نسبتها لله جل في علاه، تزول النعمة بعدم نسبتها لله جل في علاه، هذا من الشرك. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لذكائه مثلا قال إنما أوتيت على علم عندي. فهنا نسبة النعمة البريهة أصل من أصول الدين ومن التوحيد، لأن الله جل في علاه قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقد أمر نبيه أن يحدث، فأما بنعمة ربك فحدث، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى أول الأسباب في عدم زوال النعمة الإقرار بها، وهي نسبتها لباريها. الأمر الثاني هو شكر هذه النعمة، تقييد النعم، كما قال عمر بن عبد العزيز قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. وأيضا علي بن أبي طالب يقول النعمة موصولة بالشكر مع الزيادة، النعمة كأن النعمة والزيادة في بوتقة واحدة يتلازمان، كلما شكر كلما ازداد، ثبت وازداد، ثبت وازداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. الثالث العمل بها، الثالث العمل بها. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا والله شكور، فمن عمل ثبتت له النعمة. وقلنا في الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، مر موسى عليه السلام على رجل كان فقيرا، يعني كأنه يائس من حياته، قال سل لي ربك فأنت عظيم، سل لي ربك كم لي عند الله جل وعلا، أعيش فقيرا أم غنيا، وإن كنت سأكون غنيا وفقيرا فكم لي من الغنى وكم لي من الفقر. فأوحى الله إلى موسى له 40 سنة فقيرا و40 سنة غنا، فطلب الغنى أولا فمنحه الله جل وعلا الغنى أولا، فلما مضت 40 ما افتقر الرجل، فمر عليه موسى وجده زيادة في الغنى، وجده على الغنى وزيادة في الغنى، فتعجب فرفع يديه لله جل في علاه فقال ربي أنت قلت بأنك تغني هذا الرجل 40 سنة وافتقر 40 سنة، فقال فأوحى الله إلى موسى فتحت عليه بابا ففتح علي على عبادي 40 بابا، فكيف أغلق عليه هذا الباب؟ والله شكور. ولذلك شوف الله شكور، ابن عيينة قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، توجيه ذلك هم طلبوا العلم لغير الله لكن كانت نصرة لدين الله جل في علاه، فأبى الله لعلمه من نقاء قلوبهم بأنه ينقلب من أن يكون أن لا يكون لله بأن يكون لله جل في علاه، فالله شكور. فالأولى أعوذ بك من زوال نعمتك، قال وفجأت نقمتك، لأن فجأت النقمة لا يستطيع الأمر أن يستعجل ولا أن يستدرك ما فاته ولا أن يرجو بالرغبة والرهبة ويخاف من الله جل في علاه. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لما دخل ابن عباس رضي الله عنه رضاه على عائشة قال أبشري يرجيها في الله، أبشري أنت حبيبة الرسول، أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت وأنت أنت التي برأك الله من فوق 7 سماوات. فقالت عائشة إليك عني يا ابن عباس أنا أعلم بنفسي منك، الغرض المقصود يرجيها حتى تحسن الظن بالله جل في علاه. ففجاءت النقمة لا يستطيع المرء أن يختم حياته بلا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقلنا في كثير من المواطن بأن أبا زرعة وعلى فراش الموت كان يعني قد تحدثوا عنده، شوف من عاش شيء مات عليه، تحدثوا عنده بإسناد منقلب بإسناد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله فقال هذا الإسناد لا يستقيم، وقد حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات، بعدما قال هذا الحديث انتهى من الحديث مات، فختم الله له بهذا الخير. أما فجأت النقمة لا يستطيع المرء أن يقول لا إله إلا الله، ما يستطيع أن هو ما يستطيع أن يدعو الله ويستغفر وهو مقبل على الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل في علاه باستعادة من بالله جل في علاه من فجأت النقمة. الثالثة وتحول عافيتك، هو الذي علم العباس وقال له قل مجامع الدعاء أن تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فتحول العافية فيها ما فيها من الضنق والشدة والبلاء، ولعل المرء لا يصبر على البلاء، لذلك دعا الله جل وعلا أن يرفع عنه البلاء وأن يحفظه من البلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه بأن يضع نفسه في مواطن إيش البلاء الذي يستطيع أن يتحمله بحال من الأحوال. فكان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربي اللهم ارزقنا الأمان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمان يا رب العالمين، اللهم انشر الأمان في ربوع الأمة بأسرها يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربي معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، وشرح ان شاء الله يكون الاسبوع القادم.